انت بقى ان شاء الله تصطلح عليا كده مين العيان اللي هياخد سلكتيف ام 1 بلوكر. انا عندي فرصه لان انا بدات الام 1 تقفل الاتش دي اكتيفيشن. الريسبتور نمره 2 اللي اسمه الام 2 ريسبتور ده كان بيشتغل عن طريق جي اي بروتين، مش هي دي المهمه النهارده. بص على البلوكر هتلاقي مكتوب برضه اتروبين، وهتلاقي مكتوب دواء تاني اسمه الجالامين، معرفش سمعناه قبل كده ولا لا. سمعناه يمكن في الجنرال ان هو في الادويه اللي مش بتتكسر في الليفر ده بينزل الورم ان تشينج. ودي معلومه للتمرين، لو عايز تعرف النهارده معلومه عن الجالامين اعرف ان هو يساوي كوراي. يعني ايه؟ يعني صدمه خير في الادويه. مش بس دي بس ده كلمه يتصنف في الكومبيتيتيف نيورو ماسكولار بلوكر، يبقى ده بيتاخد في التخمير مش كده؟ مكتوب عليه بقى بيوصف ام 2. فكر معايا الام 2 دي لما كانت بتشتغل كانت بتعمل ايه في الهارت ريت؟ بتقلل، يبقى الدوله ايه بتقلل في الهارت ريت؟ يعني بتعمل ايه؟ يبقى انا خلصت كده من الجلامين وعرفت ان هو سلكتيف ام 2 بلوكر. الام 2 هو موجود في كل مكان بقى مش كده؟ موجود في السموك باتل والاكسبراين جلاس وفي الناس وغيره، وكان بيشتغل جي 2 مش كده؟ ما عدا الام 3 بيشتغل جي 2 ما عدا اللي موجود على البرتس اللي ده موجود في الانديه لما بيشتغل بيطلع نايتروجين اوكسايد فبيعمل بره غير هيش. طيب ايه اللي بيقتله؟ برضه اتروبين. يبقى ايه اختار الاتروبين ان شاء الله النهارده؟ سيلكتيف ولا نون سيلكتيف؟ بيقفل كل انواع المسترات وما عدا الاتروبين مش مهم قوي، بس انا هقول لك عشان لو ظهر في اسئله ده مش كده لا سمح الله يعني. دواء اسمه ال HHSE ده سيلكتيف ام 2 بلوكر، ملوش اهميه في الطب لكن هو بيتاكد مثلا دايما ان سيلكتيف ام 2 بلوكر ال HHSE مش لازم تعرف الاختصار ايه عشان ما تتعبش نفسك. هو اختصار حاجه اسمها هيكسا هايدرو سيلا دايفينيدوز، مش مهم انت انت عاوز عشان ما تكتبش. المهم لو جالك في الامتحان لو جالك دوس كده وجاب بيت بوزيت اتش اتش اس دي هيقول لك الدواء ده بيشتغل ازاي، يبقى هو سيلكتيف ام اس دي بقى. يبقى خلصت كده بقى من مجموعه او من طريق ايه للتاكيد، يبقى احنا قاسمنا ازاي بقى؟ هاوس كلاسيفاي انت مسكرين الدواء ايه طريقتين اللي موجوده عندنا في الصفحه اللي كنا فيها، هي على حسب المصدر يا نيتشرال يا سيلكتيف. اللي موجود في صف 43 على حسب ايه؟ على حسب السلكتيفيتي مش كده؟ اللي بيقفل كل انواع المصريه يبقى اسمه نون سلكتيف. اللي قفل ام 1 يبقى اسمه سلكتيف ام 1 بلوكر. وعرفت الامثله في سلكتيف ام 2 بلوكر زي الجلابين، وفي سلكتيف ام 2 بلوكر زي الاتش اتش اس دي. طيب نيجي بقى نرجع تاني كده للصفحه اللي كنا فيها اللي هي صفحه 36 دي، ونبدا نتكلم على موضوعنا ان شاء الله النهارده. دواء اسمه الالتروبين. والاتروبين من اهم الادويه في المنهج بتاعنا. اسئله الاتروبين لا تنتهي نص السنه في الاف سي جيو، العمل بتاع الفارما النظر ان شاء الله اخر السنه المحتمل الشتوي، يبقى الاتروبين ده من الادويه الاساسيه ان شاء الله في المذاكره. قبل ما نتكلم بس على الاتروبين كده هنمشي بالاسلوب اللي احنا اتعودنا عليه، نتكلم على السورس والكيمستري والكيناتكس وهكذا. انت عرفت مصدر الاتروبين صح؟ جاي منين بقى؟ جاي من النباتات. طيب في نبات كلكم سمعتوه اسمه البيلا دونا، في نبات تاني بتطلع منه الاتروبين يمكن يكون في مصر اشهر من البيلا دونا، نبات ده اسمه الدافورة. نبات في مصر على فكره الدافورة ده مشهور قوي، يقول لك المصريين بقى بالذات يعني في الارياف او المناطق الشعبيه الدافورة بيستعمل زي الحشيش بالظبط. يعني استعمال مشكلته مش كده؟ استعمال للنبات. الحشيش بيعمل يوفوريا، الحشيش بينشط فلتر معين موجوده في البرين فبيعمل شعور كده بالسعاده بيقول عليها سنس اوف يوفوريا. الدافورة زيه يعني الناس بتدخن بتحطه بقى تدفن في السجاير او تحطه على الشيشه او غيره عشان لما تعمل سموكينج او الدافورة بتعمل سي ان اس ستيميوليشن فيدي سنس اوف يوفوريا. عشان كده بشوف بقى معرفش نفسكم في التمثيليات او الافلام القديمه او حاجه يقول لك ده زي ما تكون شارب دافورة. اللي شارب دكتوره ده مهيز بقى يعني عمال يضحك ومبسوط ومتنفش كده وظروفه احسن منك بكتير قوي. خلي بالك ان استعمال الدكتوره بيحصل معاه في الطب حاجه اسمها التولرنس. يعني كلنا فاهمين عن كده التولرنس يعني فيلير تو اوكسين ذا نورمال ريسبونس باي ذا نورمال دوز. لكن ما فيهوش ادمان، يعني الدكتوره برضه لو الحشيش كده ما فيش منه حاجه بنسميها كبشه، لكن في منه تولرنس بيحصل اتكسر لما استعمل الدواء او الماء اللي فتره طويله. ده بالنسبه لنا كده نمره واحد السورس بتاع الاتروبين. نمره اثنين الكيمياء بتاعت الاتروبين يا شباب السورس لسه راجع على الرغي انت يعني هتراعي كده ربنا ان شاء الله تشتغل بقى وتاخد الحاجات اللي عندك تاخد شويه. عندنا ثلاث اجابات بيتكلموا على الاتروبين. الكلمه نمره واحد ملهاش قيمه بس انا بقولها لك عشان لو لقيت اتروبين كده ولا حاجه اعرف انها صح. الاتروبين ده بيتقال عليه اوستر. الاسيد اسمه تروبيك اسيد ودين اسمها بروتين بيز. حاجه بالنسبه لي مش ملهاش معنى. انا لا عندي سوفت تروبيك اسيد ولا اعرف رمزه ولا اعرف هو ايه، بس حافظ الكلام ده من 20 سنه او اكثر. ان الاتروبين اذا اوستر او تروبيك اسيد ودين اسمها بروتين بيز. النقطه نمره اثنين مهمه. الاتروبين is an alkaloid. والكالويد بالنسبه لي معناها ان هو is a basic drug. خليك كده بقى عشان بعد شويه تنفعك المعلومه دي. المعلومه الثالثه اهم واهم. الاتروبين is a tertiary amide. زي ما كده عدت عليك كان tertiary. مايوكوتين وزوجة التكنيك. بما انه tertiary يبقى ان ايونايد. وبما انه ان ايونايد يبقى ليكو سوليبل. وبما ان ليكو سوليبل يبقى فيري ويل ابسوربد اورالي وكان ايزي باس لاست انتريال. يبقى انت متوقع من غير ما نتكلم الفارماكو كاينيتكس بتاعت الاتروبين. فارماكو كاينيتكس يعني ايه؟ اقول له بقى الناس اللي عنده يعني 100 امتحانات اذا كان ضميره بايظ اضطر ان هو يذاكر عشان امتحانات ابسوربشن. الاتروبين كان بي ابسوربد فروم اورال سايد يعني اخدت اورال او اخدت تحت الجلد او اخدت في العظم الضغط كويس قوي. المكان الوحيد اللي ما بيحصلش منه ابزوربشن اوف اتروبين ان ذا انتايد سكين. لو حطيت مرهم اتروبين او لزق اتروبين على الجلد لا تنضخ. انت عارف الحاجه بتنضخ من كل مكان بيبقى فيها جلد ولا ما عدتش عليه؟ وكان بص بس كان فيري هاي ليكت سوليبل وبالتالي بتنضخ من كل مكان. الاتروبين ليكت سوليبل لكن مش زيهم. وبالتالي it is not absorbed from the intestine. الديستريبيوشن عرفناها، الدولة دي في كل مكان بما فيها البرين، كان باس، لاست برين داي، ومتوقعين ان شاء الله شغل على السنترال نيرفس سيستم. وصير الاتروبين بقى، وعايزك تفكر كده معايا شوية في المعلومة اللي جاية دي، الاتروبين جزء منه is metabolized by the liver، والجزء ده في كتابنا مكتوب ان هو كات 2/3 of الاتروبين. ليه لا يمتص من السن؟ السن المشكله فيه ان هو الخلايا فيه طبقات كتير قوي. فعشان الدواء يقدر يعدي من كل اللي هي في جسمك يكون دي بتشتغل بشكل عالي قوي زي لو كانت فوسفيت. لكن الاتروبين ما يقدرش يختار اللي هي في كلها. فوسفيت والاتروبين ار ميتابولايز باي ذا ليفر. مش مطلوب منك تعرف يتكسر ازاي بس الكتب الكاتبه بتتكسر بهيدروليسيس وكونجوجيشن. فاكر انت الاسامي الغريبه دي من الجنرال مش كده؟ الست اللي نوع من الاتروبين يحصل له اكسكريشن ان تشينج النيورون. يعني نازل ايه الاتروبين؟ ان تشينج معناها ايه؟ يعني نوت ديفلايز يعني نازل اكتف ولا نازل ان اكتف؟ لو نازل ان تشينج يعني نازل بدون تكسير يعني نازل بالعربي ايه بقى؟ اكتف. طيب فرق معاك المعلومه دي. تعالى تخيل كده عيان واخد توكسيك دوز باتروبين. من ضمن طرق علاج الاكيوت دراج بويزنج ان انا ازود الريت اوف اكسبريشن هيرن. اقدر اعملها مع الاتروبين ولا ما اقدرش؟ اقدر. ليه بقى؟ جزء كبير منه لازم اكتب وانا عارف ان هو بيت دراج. وبعمل ايه عشان اتخلص منه؟ ازود الفيديشن اوف هيرن بفيتامين سي او امونيوم كلورايد. طب يبقى خلصنا كده من الجزء بتاع الكاينتكس. ده بالقصه بس حد يفكرك هنا ان في نوعين من التولرنس والاتروبين. نوع اكواير في البني ادمين لما استعمل اتروبين زي ما قلنا مع الداتوره تاثيره مع الوقت بيقل ده اسمها اكواير تولرنس. ونوع في معناه في الجنرال قالوا عليه كده كونجينيتال تولرنس وبالتحديد سميناه في الجنرال بيشنت تولرنس بتاع الارانب مش كده؟ عنصر الارانب ما بيحصل لها تسمم بالاتروبين. هي طبعا مش بتاخد اتروبين هي بتاخد ايه؟ تاخد النباتات اللي فيها اتروبين بتاكل داتوره وبلادونا وكل الكلام ده عمرها ما بيجي لها اكشن للاتروبين لان عندها في الشرط او في البلازما انزايم اسمه اتروبين انتريز او اتروبينيز وبالتالي دي ار تولرنت واتروبين دي حاجه وراثيه في الارانب عشان كده اسمها ستيشن او اسمها كونجنت اسبيكت. الفارماكو داينامكس اوف اتروبين، عايز حد كده مصحش يقول لي اتروبين بيشتغل ازاي، ميكانيزم اوف اكشن اوف اتروبين. تمام، نون سيلكتيف الاتروبين بيقفل كل انواع المسترينج بس نون سيلكتيف، والاتروبين بيقفل المسترينج ريسبتورز باي كومبتيشن وين اسيتايل. يعني ايه؟ يعني اقدر اطرده ولا ما اقدرش اطرده؟ اقدر اطرده بس مش شرط ان انا ازود الادوات اللي هو الاسيتايل كومبتيشن ده، بس عملنا الفايروس تجميل ونيازي. يبقى ده العباره المشهوره جدا بتاعت الاتروبين ميكانيزم اوف اكشن نون سيلكتيف كومبتيتيف انتي مسترينج. ده هو الصوت بتاعك مش حاجتين تانيين لو كتبتهم جمع صح. اولا بعد الميكانيزم احنا قلنا ده كاتب ان الاتروبين بيعمل انهيبيشن على انزيم اسمه جوانايل او جوانيلين سايكليز، ولما يعمل كده معناه ان هو بيقلل تصنيع سكن دي ميسنجر اسمه سايكليك جي ان دي. الاكشن ده لو كتبته في الامتحان ده ما اصلحش 100%، بس هو ملوش قيمه قوي في شغل الاتروبين. معظم الاكشن اوف اتروبين سببها انه اثر مسكرنت، لكن هو بيعمل حاجه ثانيه لا مالهاش دعوه بالمسكرنت. لو بيجي يهبط الانزيم ده فبيقلل جوه الخلايا تصنيع السايكليك جي ان دي. هيحصل ان شاء الله كل فيكس سي ان اس غالبا بسبب الاكشن ده، لكن معظم الاكشن اللي هتسمحه بالاتروبين ار جون تو بلوك اوف مسكرنت ريسبتورز. لكن حاجه ثالثه يعني مش عايز اقول لك مالهاش معنى قوي، لكن هي مش مهمه قوي برضه، ان هو ملوش علاقه بالريليز اوف اسيتايل كولين من الاعصاب. الاتروبين داز نوت انهبت ريليز اوف اسيتايل كولين فروم ذا نيورونز. تكون مثالي ذاكر او مذاكر ان شاء الله وعارف الادويه اللي بتمنع الاسيتايل كولين ريليز. اشتكي ايه كده في القناه بتاعتي يا دكتور؟ كان عندنا البوتولين التوكسن عشان كده كان بيموت السيستم مش كده؟ وكان عندنا اكسس مغنيزيوم ولويد كالسيوم ولوك الانافيتكس ومجموعه من الانتيبيوتكس اسمها الامينو لايكوسايد. ما كانش هنا اتروبين، يبقى الاتروبين داز نوت افكت ذا ريليز اوف اسيتايد. هو بيكون يخرج من النرف لكن يهمه المسكرين ريسبتورز. كله جاي، لا ده في بريشر نفسه ولا انا كنت ان شاء الله دلوقتي جاي كله جاي ولا النهارده كل اللي نفسك فيه في الدار الانافيتكس هيجي لك. انا عايز بس اقول حاجه بس غالبا مش هتنفع يعني. اه اكيد مش هتنفع مش مهم. خلينا بقى في الميكانيزم اوف اكشن على الاسنان. فارماكولوجيكال اكشن اوف اتروبين عندنا طريقتين لمشاكل في الفارماكولوجيكال اكشن اوف اتروبين. طريقه الشمس اللي موجود عندنا في الكتاب ان انا اقول لك عمل ايه في الكاردي باسكولار وعمل ايه في السموث باسل وعمل ايه في الاكسبراين جلاند وهكذا، والطريقه الحلوه والسهله واللطيفه والجميله واللي انت ما بتحبهاش ده انا هقولها لك دلوقتي ان شاء الله. عايز تكتب الكتاب كده وتركز معايا في الاتروبين بيعمل فارماكولوجيكال اكشن دول. هنرجع بقى نقلب على نفسنا كده شويه المواجع في الدول الريسبتورز ونفتكر ان واحد ده كان موجود فين وبيعمل ايه لما يشتغل ولما ادي الاتروبين يحصل العكس على طول. يعني هقول لك كده جدول مش هكش اكتبه ان شاء الله، اللي هيعجبه الجدول ده ولا متوقع ما حدش هيعجبه، اللي هيعجبه الجدول ده ان شاء الله نجيبه له مكتوب. هتكتب كده او يعني نكتب مع بعض كده الريسبتور والسايت اللي موجود فيه الريسبتور، وبعدين لو الريسبتور ده اشتغل باجونست واجونست هنا مقصود بيه الاسيتايل كولين، ولو الريسبتور ده اتقفل بتوفر او انتاجونست اللي بنتكلم عليه النهارده ان شاء الله اللي هو الاتروبين يحصل ايه كفارماكولوجيكال اكشن، وبعدين الاستعمالات بتاعت الدواء ده اللي بنسميها ثيرابيوتيك يوزز وحاجه اسمها الادفيرس افكتس اوف ذا دراج والكونترا انديكيشن اوف ذا دراج. مفيش حاجه والله خالص، يعني لو عجبك في الاخر هتجيب لك ان شاء الله تصور وظريف وحلو قوي. بس خليك معايا بقى ركز معايا ان شاء الله عشان نخلص يعني بسرعه ثلاث اربع ساعات كده ان شاء الله ونكون خلص. اول ريسبت اسمه ام 1 مش كده؟ عرفت اهم مكان يس سبرايز يس سبرايز. عرفت لما الاسيتايل كولين يشغل الام 1 هيحصل زياده في الاتش سي اس. طيب الاتروبين بقى تفتكر هيعمل ايه؟ هيقلل الام 1 فهيقلل الاتش سي ال سكريشن وبالتالي الاتروبين يعالج الفيكتيف اكسس ما فيهاش مشاكل استبدال. السؤال بقى عشان الأبدالين مع بعض كده حسة أول دول التروبين أحسن ولا سيلكتف ام 1 بلوكر أحسن؟ اشمعنى؟ عشان ما يعملش مشاكل مش كده؟ ما يشتغلش على أرض الريسبتور يبقى في جوش أعراض من دي. طيب تعالى على الريسبتور نمرة 2 سهل برضه ده الام 2 ريسبتور أهم أماكن الام 2 ريسبتور صح أنت الناس الشاطرين بقى هيقول لك سيناتيك وفي ناس أكلهم دلوقتي أنا لما أسمع كلمة ام 2 يبقى أنا بتكلم على الغرض وعارف ان الاحتفال كلنا المكان بيشغل الام 2 كفاءه دي تمام كان بيقلل الهارت ريت لا شايف ده مش دلوقتي كان بيقلل الهارت ريت وكان بيقلل الاير دي كونكشن صح اللي عايز يزود بقى برضه براحته يعني اللي قال لي ان هو هيزود الاير كونكشن صح اللي بيقول لي ان هو بيقلل الاير كونتراكتيفيتي ماشي ملوش دعوه بالفنتريكل خير وبركه لكن خليك فاكر دول الاسيتال كوريل او الام دو ستيميليشن يقلل الهارت ريت ويقلل الاي كونتراكشن عايز تفهم ان ده ذات وانا واصل صوته كمان عارف ان انت بقولكوا كويس بس احنا بوظناه في اولى وثانيه وشال الثالثه دول وهنبقى واصل لحد ما توصل الثالثه هيبقى خلاص خالص نخرج الموضوع بس حاول حاول تستغل البقايا اللي موجوده منه وتفكر معايا بقى الدواء ده اللي بيقلل الهارت ريت يعالج ايه والدواء اللي بيقلل الاي كونتراكشن هو بتاعنا النهارده ده التروبين يعالج ايه هو الاتروبين الاتروبين بس الاول يقول الاكشن بتاعه الاتروبين بيعمل العكس بيزود الهارت ريت وبيزود الاي بي كونتراكشن هاي كلينيكال يوزز فور اتروبين صح بما انه بيعلي الهارت ريت يبقى بنعالج ايه؟ براديكاردا وبما انه بيزود الاي بي كونتراكشن يعالج مرض اسمه الهارت بلوك طب يقول عليه بقى دلوقتي الاي بي بلوك صح؟ طب عايز اقول بقى نفس الاكشن نفس الخط اللي بشيل بيه الدواء ده دواء ضربات القلب لا ما ينفعش نستخدمه بس ده كونتر انديكيشن انا عايز نفسك ادفيرس افكت انا لما باخد اتروبين لاي سبب هشتكي لك بيه في قلبي هشتكي بيه هشتكي بيه في قلبي اه كما كده هشتكي بتاعي صح هاجي اقول لك يا جدع لما خدت الدواء ده حصل لي تاكي كارديو عمرها ما بتحصل ان عايز يقول لك انا عندي تاكي كارديا او انا عندي براد كارديا هو يقول لك انا عنده حاجه اسمها بالبيتيشن عارفين معناها بالعربي؟ اه الباب العربي انتقاد مش كده؟ ما فهمتش حاجه برضه بالبيتيشن معناها اويرنس اوف ذا هارت بيت يعني لو الهارت بيت بتاعك منتظم عمر ما هحس بيه انت حس بضربات قلبي يا اما تبقى سريعه اكتر من الاول يا اما ابطا من الاول يا اما مش منتظمه هنا بقى الدواء ده بيعلي الهارت ريت فبحس ساعتها ان انا عندي تاكيكارديا او بين قوسين كده عندي بيشتكي لك بحاجه اسمها بالبيتيشن طيب هتلاقي مكتوب ان شاء الله ان انت تبص هتبص دلوقتي بدل ما تبص في الكتاب هتلاقي الاتروبين بيعمل حاجه اسمها اريتميا يعني ايه اريتميا؟ كلمه اريتميا معناها ايه؟ معناها لخبطه في ضربات القلب لخبطه دي مالهاش معنى علمي مش كده؟ يعني جايز كده لخبطه دي ليه؟ زيادة أو نقص طيب هو يعمل أرينيا على شكل تاكيكارديا مفهومة إيه؟ يبقى لما باخد أتروبين ضربات قلب هتسرع شوية أحس فيها حاجة أشتكي لك أقول لك أنا عندي كونتيشن هتقيس النبض بتاعي هتلاقي فيه ضربات قلب سريعة يبقى ده نوع من أنواع الأرينيا الناس قالتني الناس اللي ذاكرت اللي واخدانا كورس الاستمبانت جت قالتني لما تدخل الكتاب إنه بيعمل أرينيا صح ولا غلط؟ اللي واخدانا كورس الاستمبانت يعملوا أرينيا ولا ما يعملوش؟ يعملوا بس الارينيا عباره عن ايه بقى؟ تاكي ولا برادي؟ تاكي كارديو يبقى اذا برادي از ارينيا والتاكي از ارينيا برضه لان احنا عرفنا ان كلمه ارينيا لوحدها معناها عدم انتظار ضربات القلب. طيب كمل الجدول بقى مين العيان اللي ما ياخدش اتروبين؟ الاتروبين بيعلي الهارت ريت يبقى اللي اصلا عنده تاكي كارديا ما ياخدش اتروبين. هتلاقي مكتوب ان شاء الله بعد كده في الكونترا انديكيشنز الناس اللي عندهم انجينا تكتروفا يعني ايه الجاي النهارده عايزين نكتب بقى ان شاء الله يا جماعه النهارده والله كتاب سهل قوي وسريع ومختصر وجميل وكل حاجه. انجينا تكتروس معناها صح معناها ان انا بيجي لي تشيست بين لان الدم اللي واصل على العضله بتاعت القلب من الكوادر بلاد فيسلز اقل من اللي انا محتاجه. مش كده؟ هي دي بالنسبه لي انجينا لكن انا محتاج كارديك اوكسجين سبلاي وانا اللي واصل لي اقل من اللي انا محتاجه. ايه علاقة الكلام ده بالاتروبين؟ دي الاستروجين يجيب لي لو انا عندي جبهه الاستروجين لو اخدته يجيب لي وجع يعني انا خلاص اوريدي علينا عن شويه ادابتيشن خلاص لو اخدت استروجين يجيب لي اتاك اوف ارتايت هل له علاقه بالضغط الاصطناعي اللي هو بيغير ضغط نور الكوارث والكلام ده؟ لا ده هو اللي بيعمله ايه؟ ده هو الكارديو بروتين هيك شغال كارديو يبقى شغل القلب بيعلى يبقى انا ساعتها بحتاج دم اكتر انا مش قادر اوفره لان عندي مشكله في الكوارث والكلام يبقى الاتروبين is contraindicated in tachycardia وانجينا. الناس الشاطرين برضه وربنا يعني بعنا كلكم يعدلهم ان شاء الله. قالوا لي ازاي بقى؟ قلت لنا الحصه بتاعت الفيروس الكونتراينديكيتد ان هم مجموعين في الانجينا. وجيت قلت لنا النهارده الفيروس الكونتراينديكيتد ان هم برضه مجموعين في الانجينا. يعني الاثنين عكس بعض. فكان السؤال اصلا بتاع الناس الشاطرين دول؟ طيب. ازاي دوائين عكس بعض مجموعين في نفس المرض؟ صح كل واحد ليها تفسير. الاولاني اللي هو الفرس مكتسب من نفس عمل ايه؟ قلل الضغط. ولما الضغط قل قلل الكورونري بلاد فلو عشان كده جالي نفس او جالي الم بتاع الدم. اسبوعنا النهارده مشكلتي كانت ايه؟ مشكلتي ان الورك زاد ان شغل القلب هو اللي عيني وبالتالي القلب بقى مجهد وجاله انجينا. يبقى عرفت كده ان دي دوافع الاكشن بتاعت الاتروبيك يبقى عندي معايا عشان الحته تخلص ان شاء الله بسرعه. هتلاقي الزوز التريتمنت اوف يعني جارديا والتريتمنت اوف بي في دوك. وعرفت مشاكله هيعمل تاكيكارديا وارينيا وبالبيتيشن وهيجيب لي الام انجينا لو انا اوريدي عيان عن نفس التدريب. الام ثلاثة بقى ربنا يكرمنا كده ونفتكر ان شاء الله الاماكن اللي فيها الام ثلاثة. سموث ماسل فايبر و اكسوكراين لاين. طيب عايز معانا الاسمه بلس كويس لا خلاص هرجع لها تاني طب وكاري والاي بتاع حياتي والجي اي تي والرينري بلادر مش مهم ده يعني ميت سكس اوردرز ويترس وجرام مش مهم طيب تعالى افتكر معايا بقى وقت ما هيجي ان اقول ان شاء الله النهارده هنلاقي كل اللي مذاكر ومش مذاكر هيعرف ان شاء الله هو خطواته ايه يا ترى أنه بلاتيشن اللي عليها كم مقدمة كل البلاتيشن عليها إف 3 طيب بعض البلاتيشن عليها إف 3 ولكنها خمسة مقدمة ما عدا الصورة إيه بقى؟ خلاص إيه بقى صورة كتير في المصري خلاص كلمهم أنا عارف إن عليهم كم ثلاثة وعارف إن جاي لهم كام أنا بتكلم على الأكثر بلاتيشن اللي موجودة في المصري عليها إم ثلاثة مش واصل للنيرف يعني بالعربي كده عليها ام 3 ريسبتور ده ما بيشتغلش. مش كده؟ ما بيشتغلش لان مش جايبه قلب مش جايبه ميجا من جوه بس ما بيشتغلش. طب اشتغل امتى الريسبتور ده؟ لما تدي اكسوجينس ادمس بيوقف الشرايين لكن ما فيش حاجه من جوه. طيب قول لي بقى الاسبان تقول لي الاندوجينس بيعمل ايه على بعض الشرايين؟ ايه؟ الاسبان تقول لي اللي طالع هنا بيعمل ايه؟ مفيش أفضل أسبلايك كوليتر مش كده؟ يبقى مفيش نوع إفكت أوف أسبلايك كوليتر إنتومنس يبقى هو يوسع الشرايين ولا يضيق الشرايين؟ نوع إفكت لأن معظم الشرايين ما هياش إنترفيدد لأنها يعني واحد قاعد ما بيشتغلش الجماعة الدول الشغل اللي هو بيشتغل فيه حاسس إن هو ما بيشتغلش كلام ده مين؟ هل الشغل اتأثر في حاجة يعني؟ مفيش حاجة حصلت لأن هو أوريدي ما كانش ليه أكشن وبالتالي لما قتلناه ما حصلش أي تأثير مفهومة دي؟ الناس برضه شاطرين وانا يعني احب الناس اللي بتفكر يعني طبعا احنا في المنهج بتاعنا للاسف اللي بيفكر ممكن يضيع قرارات كتير قوي يعني احنا انتي التفكير احنا بتوع الحفظ والاستنباط يعني هو احنا لو بنتكلم على بلاد بوكس او بنتكلم على بلاد يحصل فيها ايه لما تبقى كده؟ هو البلاد بوكس ده كان جاي له نيرف كولينرجيك بيطلع الحكايه كلين عشان اجي اعمل رياضه والدول اللي مش عارفين يوسع الشرايين صح؟ يبقى لما اجي اكتبها التكوين احسن شويه برازو والاستريكشن تاني خلاص؟ ان لو حد بقى سال السؤال ده تمام لكن الاستنبط بتاعتنا ان الاسيتاي الكولين مش واصل على بعض الشرايين وبالتالي التكوين هاز نوع افكت على بعض الشرايين. طيب ايه اللي شغالين على الضغط ده؟ ملوش بقى لا قيمه ولا استعمال ولا عيب ولا اي حاجه. تعالى على البرونكايا الاسيتايل كولين لما كان بيشغل الام 3 كان بيعمل ايه؟ برونكو كونستريكشن او برونكو ستان في بعض الحالات وبيعمل ايه بالمره بقى في السجن اللي جوه؟ بيزود اكسكيشن، بيزود ميه ولا بيزود مين كذا؟ وانت مفيش وده شغل الاكتئاب من غير ما تذاكر ان شاء الله تفيد اول مره تفتقد لاكتئاب النهارده، بس عرفت اعمل ايه في الكمبايل. العكس على طول وده عمل برانكو دايلاتيشن بس عمل لي مشكله. انه قلل كميه الميه في الاكريشن وزاد الاستروكس عباره عن مين كذا. وده ايه رايك بقى؟ تعالى قيم كده الاكريشن في الاسماك بيشن. واحد عنده بروك الازمه، عارف مشكله الازمه طبعا مشكله؟ بروك ستايل وعمال يطلع اكريشن كتير لازم يكحها عشان الصدر ينضف يعني. ايه بقى دور الاتروبين في بروك الازمه؟ حلو ولا وحش؟ وحش. هو حلو عشان بروك الازمه ووحش عشان وزن الاكريشن دراي وفيك وفيزيك مش قادر اعمل لها اكسبانشن مش قادر اطلبها انا بروح. بروك الثلاث بقى الاتروبين ودور بروك الازمه. يعني لو الابتدائي في الامتحان الابتدائي على انها حقيقه واقعه دلوقتي الابتدائي على انها حاجه من الذكريات القديمه وعندي احسن منها هنسمعها ان شاء الله مع بعض. تفضل. تفضل يا مصر ممكن يعملها اهو. صح صح بس مش هنعملها مش كده؟ الطب موجود بس هي الهدف منه بقى هيبقى هنا الهدف منه هناك ان انت عندك اكشن انت برضه هو تديلك اكشن بس تايم تو وين كل واحد هيغير شويه بس بتاع العضلات لكن هيدوز الاوز اكتر برضه يبقى الكواليتي بتاعه اعلى من العين اللي هو عمله. طيب تعالى نكمل بقى على الاي. الاي محتاجه تدرب شويه هنقول ان شاء الله دلوقتي. خلينا نكمل الحاجات السهله الجي اي تي. عشان تايم تو وين عمل ايه في الجي اي تي هو والسيت درب؟ ريلاكسنج سيكتر وكونتراكشن اوف دروب صح. طيب الاتروبين يعمل ان شاء الله؟ العكس يعني العكس بقى؟ ريلاكسنج ذا رول اوف سي اي تي وكونتراكشن اوف ذا سيكتر. انت تبقى حلوه وهي تبقى وحشه. نفس الاكشن اهو مش كده؟ انت تبقى حلوه لو انا عندي كوركس او عندي دايريا. يعني ايه كوركس؟ انا عايز مرض اه بس معناه ان في سكات في العضلات بتاعت الروح هضيعه الاتروبين. طيب يبقى الاتروبين از يوز فور التريتمنت اوف كوركس ودايريا. امال ايه عيبه على الجي اي تي؟ تمام بيعمل العكس بيعمل كونستيبيشن. ليه عمل كونستيبيشن؟ قلل الموتيليتي بتاعت الهرمون واثر السنتر وعمل دراينس اوف السباينال سيتويشن. يبقى هو بيعالج الكوركس وبيعالج الدياريه لكن ممنوع في العيان اللي عنده كونستيبيشن وممنوع في الناس اللي عندهم باراليتيك ايلياس. سمعتهم دول قبل كده؟ اللي هو بعد العمليات. الهرمون ريلاكس قوي والسنتر قوي بتحل ايه العيان ده؟ اديله مونتريك اجروس اديله كارب اقول ولا اديله كول عشان الكونتراكت يقول ويفتح السكتر. وده بالنسبه للاتروبين على الجي اي. طيب على الوريد الجزر ستيميليشن اوف ام 3 داي اسوتايل كولين كان بيعمل كونتراكشن اوف ذا كروزر والعضله بتاعت الوول وريلاكسيشن اوف ذا سكتر. يبقى الاتروبين يعمل ايه؟ يعني العكس بقى اللي هو ايه مع العكس اللي انا عارف ان بعدين يعني ريلاكسيشن اوف ذا وول وكونتراكشن اوف ذا سيل. يعني بيعمل يورينيشن ولا ريتنشن اوف وول؟ ريتنشن اوف وول. عايز مين استعداد للاكشن ده وعايز عيب للاكشن ده؟ ايه العيان؟ مين العيان اللي محتاج انك تخلي البدر الريلاكس الوول بتاعها والفلتر يقوم؟ صح اللي عنده مشكله ان كنترول ميكسيشن. طيب بدل ما نسميها ان كنترول ميكسيشن دي هي في الاطفال يسموها دكتور اسيتوريزس. سمعتوها قبل كده؟ دكتور يعني بالليل مش كده؟ وان ريسس يعني تدور لا ارادي. الطفل ده وهو نايم بيبقى في نوم عميق قوي والبلدر بتتمين قبل ما يصحى من النوم قبل ما الدنيا ينتهي وتكون البلدر بتكونتراكت الوور وتفتح المحرم. فيحصل انفولانتري ميكسوريشن. حلو؟ اتروبين او حاجه شبه الاتروبين. الناس الكبار في السن بقى بالذات السيدات اللي بعد الولاده المتكرره السنتر بتاع الجزر بيبقى ضعيف شويه فبيحصل لها حاجه اسمها يورينري انكونتنس. يورينري انكونتنس يعني ايه؟ بالظبط بالعربي كده الجزر كانوت كيب يورين. اول ما الجزر بتتملي بيحصل كونتراكشن في الجزر والسنتر الضعيف ده بيفتح فبيحصل انفولانتري ميكسيشن. حلها ان انا اديها اتروبين. طيب نفس المشكله دي او نفس الاكشن ده هيبقى مشكله في عيان معين. مين العيان اللي مش قادر يفضي الضغط؟ مين اشهر عيان في الطفل عنده مشكلة صح اللي عنده سينايل أو دينايل بروستاتيك هايبرميديا مشكلته إيه بقى؟ البروستات الكبيرة دي عاملة أوبستراكشن مخلية اليورين فلو صعب هو مش قادر يعمل يوريشن لنفسه كده أنا بقى في وقت طويل أسجله الفلتر كمان دخلته في حاجة اسمها أكيوت ريتنشن أوف يورين يبقى العيان اللي عنده دينايل بروستاتيك هايبرميديا ممنوع ياخد أسجله هتيجي بقى كل عيان تقعد تعمل له بقى اكزامينيشن وتعمل له مش عارف ايه عشان تعرف الكورس الكبير ولا لا ولا اي حاجه بالاحساس كده. الست اي راجل كبير خمسين او اقل شويه دلوقتي كمان يبقى غالبا عنده الكورس الكبير ممنوع ياخد اتوبي ولا يحصل له اسيوت ريتنشن او كده. تعالى بقى على الاي ذكرني بقى كده الاكريتايز ليه لما كان بيشغل الام 2 كان بيحصل ايه عشان الاتوبي ان شاء الله يخلص كده بسرعه. وعايز تراك برضه سيستماتيك كده عشان نتعود يعني نمشي صح. الام 3 ده كان فين في العين؟ عضلة ماكو ريستريكتور في بيلي ماسك. وكان موجود على عضلة اسمها البيلي ماسك. خلاص؟ كان موجود على لاكريمال لاند. وكان موجود على البلاد فيسلز اوف ذا كونجنكتيفا. وكان موجود على النيورو ماسكولا جنكشن. كده؟ ايه رايك؟ الام 3 لما كانت بتشتغل كانت بتعمل كل شيء. مش عايزين تبقى زي الراجل الشعب مش كده؟ كل مواد على اول كلام في الان هو اللي كان موجود على الايلوت كانت ماسترينج ولا كانت بتبقى كده؟ ماسترينج الام مالوش دعوه النهارده، لا كلنا مالوش دعوه. فكرني بقى لما كنت بشغل الام 3 كان بيحصل ايه في كل العيب بقى؟ هنا يحصل ضروري يعني. وهنا يحصل اكومونيشن في الام 3 والاثنين مع بعض عملوا حاجه حلوه قوي. وسعنا الاكل والبريزنتيشن وسعنا الكنال والشوك وزودنا ريدج اوف ايه كونسيومر فبدانا نعالج الجلوكوما. ده شغل الاختبار كله. طيب لكن الجلاند بيحصل لكريميشن. البلاد لما يطلع اسيتاي كومين عند البلاد بتاعت العين لن يعمل كونجيشن. صح اللي انا قلت ده؟ لما يطلع اسيتايل كولين عند الضغط مثل بتاعت العين يحصل كونجشن. مفيش اصلا اسيتايل كولين طالع. ايه الريسبتور ولا المره المليون الريسبتور ده ايه؟ نقل من المليون. طيب اسمه كون يعني ايه؟ يبقى العقول البشريه بتاعت سنه كام؟ بتاعت بيعمل عكس ده تماما. يعني يعمل بدل ما يوضف يعمل مليون. وانت في دلوقتي ان شاء الله تكتب هقول لك ليه. وبعدين يعمل paralysis of the ciliary muscle فيحصل loss of accommodation for nutrition. هتقرا ان شاء الله في الكتاب دلوقتي هوريك كل حاجه. لما نعمل paralysis of the ciliary muscle يسموها cycloplegia. سهلة cyclo اللي هي ciliary muscle وplegia معناها شلل. طبعا شلل ده مش هتقدر المشكله تبقى اضافها يعني. طيب يحصل ايه في البرينج اوف ايه كونسيومر بعد الاتروبين؟ الاتروبين وسع الجود الاول وخلى الايرس كله يبقى مزنوق عند الايرس انفلتيشن. والخير مثلا لما بقت اللاكتيك راح تضيقها السنه اللي مش فاتت. اذا بدا الايه كونسيومر يزيد جوه العين يبقى ينفع يعلى الانترا اوكيا بريشر. يبقى ممنوع نهائيا ومنعا باتا استعمال الاتروبين واي حاجه شبهه اللي عنده جلوكوما. طيب اللاكتيميشن يحصل ايه بعد الاكتيميشن؟ يعني ما تنشف صح؟ يسموها بقى في اللاتيني اشوف بقى في الكلام ده في الفيزيولوجي نيرو سالجا نيرو مين تراي واكتر مين تراي فهي نشفت. وخلي بالك العين لما تنشف بتبقى معرضه للانفكشن عشان تبقى عارف بس يعني مش كده هي في الطب العين الناشفه لما تبقى في الموع يعني معرضه تحصل في العين بتاعتها. طيب يعمل ايه الاتروبين على الضغط بس اوعى تتخدع مره ثانيه. لو حطيت اطرب اتروبين في العين يحصل كونجشن ولا دي كونجشن؟ يعني فاز كونستريكشن ولا فاز دايلاتيشن؟ ولا حاجه لان اللي جاته ده مش شغال ما شاء الله. طب انت كده من شغل الاتروبين على العين عايز استعمالات بقى مين العيان اللي احتاج احط له اتروبين على عينه؟ صح لندر اكزامينيشن يعني صح على العين. طب اقول لك حاجه بقى وقيمه لضميرك. الاتروبين بيقعد 10 ايام عامل باراليسيس اوف ذا سيلير ماسل ورصد الاكوموديشن وعمل الهيدس ومزاج العين ومعاني ضغط العين وانا بعمل سامبس عشر دقائق. يعني انا بكون رجل عادي خالص مش نبغى ولا حاجة يجي العيان تعمل له سامبس الاكوموديشن في عشر دقائق وحط له قطرة وشوف قاع العين وخزنة يبقى هل يستخدم الاكروبين في السامبس ولا لا؟ طيب ما نستخدم في ايه بقى؟ لكن حاجة اسمها ايرايتس. الايرايتس دي كانت مشكلته فيها ايه؟ يحصل ادريجن ما بين الايرايتس واللب. كان في طريقه الحته اللي فاتت طريقه مسليه قوي ان انا ادي بكرياتك وبعدين وراها مايوتك بالتبادل عشان اقطع الادريجن. بدل ما اعمل كده عندي اختيار تاني احط العيان ده قطره اتروبين. ان يعمل الاتروبين ده يعمل ايه بقى؟ هياخد القلب بعيد عن اللب لمده 10 ايام. لازم كده ده ممكن ما يحصلش ادريجن. يبقى الاتروبين زود ان ايرايتس ونط يوز حاليا في الفندس الجنيش. عرفت اقوله على العين ولا لسه؟ تقريبا الاتروبين في العين. عمل ريكوزيشن عشان البوست اللي مش قادر اتحكم فيه وعمل نص واكوموديشن ونشف العين واخطر حاجه عملها انه علم الاي او تي وبالتالي ممنوع في الجلوكوما. طيب فرحت كده من شغل على السموث ماسل فايبرز فكرت بقى بالاكسسوار جلد. انهي غدد اللي كان فيها اللي كان مسؤول ريسبتورز؟ لا الاكسسوار جلد هي اللي بيسموها الاوكران والسيريبوليك جلد والانتستاينال والاكتمال والبرونكيال وكل اللي احنا قلناها من شويه انت لما تقالوش هم الاكسسوار وصل البريد. لما كان بيشتغل الام 3 كان بيحصل صوتهم. يبقى ان شاء الله لما ندي اتروبين يحصل ايه في العرق؟ يقل العرق. حلو ولا وحش يا بيه؟ وما فيش حاجه مطلقه مش فارقه واضح يعني الامور مش حاجه حلوه 100% ولا حاجه وحشه قوي. هو كونه بيقلل العرق بتاعني لو العيان عنده اكسسيف سوتنج في حاله كده في الطب هتكون ان شاء الله اسمها هايبر هيدروزيس. صعبه؟ هايبر يعني زياده وهيدروزيس معناها العرق. لكن عيبه ايه؟ لما تقلل العرق قوي درجة الحرارة في الجسم تعلى يبقى في حاجة هنسمعها إن شاء الله في عيوب الأتروبين اسمها أتروبين فيفر. مرة خدت بتاعك في الشفوي وعارف أنت في الشفوي الناس بتبدأ الأسئلة غير مباشرة. في بعض الأساتذة عندنا كده يسأل الأسئلة ويطلع طالب مش كده يقول لك بنقول لا يعني تسمع حاجات كده في الأسئلة تعرفها دي. عيان يجي يقول مش عيان الأستاذ يجي يسألك يعني يقول لك في عيان بيجي لك بيعرق كتير قوي في الكبس والوجه. طب الحكاية دي ضيقة قوي ويبتدي يسلم على الناس عشان ايه تعرق. ياخد اتروبين ولا ما ياخدش اتروبين؟ لا اتروبين هيصلح مشكله العيان ده ولا لا؟ هيصلح ولا لا؟ مش هيصلح. ليه بقى؟ لان الغدد اللي هنا دي اسمها اندوكراين الريسبتور اللي عليها ما هواش مختلف. الريسبتور ده الفا صح؟ الفا الفا يبقى حل العيان ده ايه؟ الفا الفا يبقى ده سؤال مش اجرامي ولا حاجه سؤال عادي يعني كده. طيب عرفنا كده شغل الاتروبين على السويت على السليفري جلاند. الاسيتال كورين كان بيزود سلايفا بيزود ميه مش كده؟ لما تدي اتروبين يحصل بلاينس اوف ماوث يسموها ان شاء الله دي كمان. بتاعت العين اسمها زيرو سالميا بتاعت الماوث اسمها زيرو سكوتلاند. وقت شغل الاتروبين كانت طريقه اللي انت ما محتاجش اللي انت غالبا بتاخده احنا اللي قلناها مش كده؟ وفاز كده وفاز ما شاء الله والله نفس كلكم زور يعني. تعالى بقى للكلام الرسمي بتاع الاتروبين. الفارماكولوجيكال اكشنز الاتروبين متقسمه في الكلام الرسمي عندنا الى ثلاثه اكشنز. ان شاء الله مش هنضطر نقول اول اكشن اسمه بارا كومباتو ليكيد اكشن. يعني ايه بارا كومباتو ليكيد اكشن؟ الاتروبين عمل ايه على الكارد باسكولار؟ عمل ايه على السموث ماسل فايبرز؟ عمل ايه على الاكس برايم بانز؟ عشان تعرف حاجه والله عشان عارف شغلك يعني. بس انا اقول لك حاجات جايه شويه. طب كلمه كارديو باسكولار دي معناها ايه؟ لما اجي اقول لك الدواء اللي بيشتغل على كارديو باسكولار ده تقول لي بيعمل ايه على الهارت؟ وبيعمل ايه على البلاد فيسلز؟ وبيعمل ايه على الارتيريال؟ لا محتاج لسه شرح القلب ده محتاج شرح الاتروبين بيعمل ايه؟ بيعمل ايه الاتروبين؟ بيزود الهارت ريت وبيزود الايه؟ الايه كونتكشن. يبقى الاتروبين بيعمل تاكي كارديا صح؟ طب بص بقى المفاجاه اللي جايه دي. في بعض الحالات لما بندي اتروبين يحصل حاجه اسمها بالانجليزي انيشيال ترانزيان تابو ترانزيان ترجم تنشى يعني ايه البداية ترانزيان توقف وبداية ترانزيان ترابات القلب قلب تبتيجي ازاي بقى هنا تفسيرين تفسير موجود في الكتاب وتفسير مش موجود في الكتاب والتفسير اللي مش موجود في الكتاب هو تقريبا صح بص التفسير بتاع الكتاب دي بقى انا لما باجي اسلوبين وانت اللي تركز معايا بس على الصوره لحظه كده عشان يبقى الموضوع انتوا متخيلينه يا اسلوبين المختلط فيه ويروح على الغلط يقفل لك الام كل الكابتن فيحصل كده كده مش كده؟ ده كان عليه الاول في بعض الحالات لما باجي اسلوبين الاسلوبين بيروح الاول على سوء الناس قبل ما يقفل يعني ايه بقى سوء الناس؟ يشغل سنتر اسمه كارديوك انهبيتوري سنتر مين ده؟ مين السي اي كي ده؟ مش معرفش قبل كده؟ كارديوك انهبيتوري سنتر سيبك من اللي احنا سمعناه ولا لا هو اسمه كارديوك انهبيتوري يعني ايه اللي بيقول ده؟ طب هو بص الناس كده شاحنين قوي دلوقتي جزء من الفيجن سنتر يعني بيعمل ايه؟ لما يشتغل يعمل ايه؟ سألوا بقى الشيخ وشرابه ايه وقالوا والله عندنا في الكتاب مكتوب كذا بس سمعنا كده او قرينا او حد قالنا ان ذكر اسماء يعني ان هي تفسير تاني ان بيوس الناتيك فاكتورز قبل بيوس الفلوس كانت يعني كان موجود في الكتب الكبيره بتاعت الفارماكولوجي انه بيشتغل في قبل بيوس الفلوس. طيب خلاص اخر حاجه في الكتاب البشر ايه بقى؟ النهارده خلصت منه ده قصه طويله قوي على الدار بيسز ونقفل ده. لا تكون عمليه في الدار بيسز ما عملتش حاجة صح؟ ست فينا شوية ما عملتش حاجة بس ملحوظة لما بنيت نعم؟ بس ما عملتش حاجة على الشرايين صح؟ طيب لما بنيت أكريبين بجرعة كبيرة أو جرعة سامة يحصل بازو فايلاتيشن اوف كيوتينيوس بلاد فيسلز. تاني الأكريبين هاز نو افكت اون بلاد فيسلز فول ستوب. ولكن في بعض الحالات الاتروبين في الجرعات الكبيره بالذات الاطفال او جرعات سامه في اي بني ادم طفل او راجل كبير او وتبر الاتروبين ساعتها بيعمل فازو دايلاتيشن اوف ذا كيوتينيوس بلاد فيسلز. يعمل ايه في الجلد يعني؟ يخلي الجلد يحمر ولا يبيض؟ طيب يسموها ايه من جنين ليه؟ لما الجلد يحمر دي يسموها رش صح. يبقى الاتروبين ميكرو رش بسببه انه عمل كيوتينيوس بلاد دايلاتيشن. بس دي حاجه بتحصل بجرعات كبيره او جرعات الدم. تفسيرها بقى طيب في تفسيرين. تفسير موجود في الكتاب وتفسير ثاني مش موجود في الكتاب ومش عارفين بتوع مين الصح يعني. مش هقول لك بتاع الكتاب اللي عايز يسال بقى في اللي بره الكتاب بعد الحصه. التفسير اللي موجود في الكتاب ان الاتروبين في الجرعات الكبيره بيعمل رينين لحاجه اسمها الهيستامين. طلع منين ده؟ مركز الهيستامين is a very powerful vasodilator. لا هقول لك بقى لما ناخد ان شاء الله الداتا كويس ان الهيستامين هنا ممكن يدوس كانسر انفلكس وممكن يعمل رابشر وتمكن فبيطلع السيل. لكن المحصوله في الكلام ان الهيستامين ان الاتروبين ممكن يعمل vasodilation. افتكر جلد العيان اللي بياخد اتروبين بجرعه كبيره او البني ادم المسمى بالاتروبين بجرعه كبيره جلده عامل ازاي؟ صح الجلد بيبقى راكي وهوت ودراي صح؟ فكر فيها كده ريد عشان الفلاشنج وهوت ودراي عشان مفيش علاج. يعني انت بتوصف ان الانتظام ولا الاتروبين ده الجلد كده جاي ان شاء الله في التخصيص الجاي كله جاي ان شاء الله. يبقى عرفنا كده تاثير الاتروبين على الهارت وعلى البلاد بريشر. عايزك بقى تقول لي تاثير الاتروبين على البلاد بريشر. وهذا ما تجاوب طبعا مش ناوي تجاوب بس يعني ايه ممكن ناوي تجاوب قبل ما تجاوب وتفتكر ان البلاد بريشر ده من ايه حاجه اسمها ستوليك وحاجه اسمها دايستوليك مش كده؟ طيب الفسيولوجي معتمدين على ايه دول؟ الستوليك معتمد على ايه؟ على كارديو اوتبوت اي توتال بريفرال والدايستوليك معتمد فقط على توتال بريفرال. طب الكارديو اوتبوت ده معتمد على ايه؟ على ستروك فوليوم يعني كونتراكشن مش كده؟ في هارت بيت. فكر بقى وات ذا افكت اوف اتروبين اون بلاد بريشر. هو الريزيستنس معتمد على الشرايين صح؟ هو عمل ايه في الشرايين؟ ولا حاجه. يبقى غالبا الاتروبين هاز نو افكت اون ارتيريال بلاد بريشر. كلمه دي مش صح قوي مش مريحه للناس الشاطرين برضه. خلي بالنا بقى هو الجرعات العادية منه ملوش دعوة بالكونتراكشن اوف ذا ريتم، ملوش دعوة بالريتم خالص، لكن علّى شوية الهارت ريت فممكن يعلي شوية البلد بريشر. الكلام ده للناس اللي عايزة أعلى من العادي، لكن لما تقول لك إن شاء الله في امتحان الأتروبين بيعمل إيه في البلد بريشر الإجابة إيه؟ ولا حاجة. عرفت ليه؟ طب هي مش دعوة بالشرايين ومالوش دعوة بالريتم وبالتالي ده نوت أفكت البلد بريشر. لكن في الحقيقة بقى لا تكونش غريب شويه غريب كده بيعادي الضغط عشان بيزود الهرم. طيب الناس بيعمل ايه بقى تجربه الاوضه ان شاء الله لا تكون على حسب الدواء مش كده؟ لو انت حققت في الاوضه دي اي مسترنك ادمنت ضغط بيس عشان شغلت فريم 2 و3 لحقت من بره وبعدين رجعت البيت نفس الدواء ده بجرعه كبيره بعد الاتروبين لقيته عمل كده. عمل حاجه اسمها ريفرسال. يبقى الدواء ده بيشتغل ايه؟ مسترينك وهيبوتينك. عشان كده هتلاقي كتاب القسم كتابه دي الاستروتين ريفرسال ذا هاي بوتنشال اكشن بتاع الادويه اللي ليها مسكنات الكوتين، واللي اللي في الحته دي اللي هو الغلطان اللي ما ذكرش الحته دي في النظر. اتفقنا قبل كده ان في ادويه بتشتغل مسكنات الكوتين في حته البار في كاسه مدن، عرفنا ازاي اعرف ازاي ده بيشتغل مسكنات الكوتين. فعندنا طريقتين، احطه اكتر في العين، نعمل مايوزس مش عارف بقى اكوموديشن هو ايه، ويعمل كويشن يبقى ده بيشتغل الاثنين. او اعمل دي ان انا احقنه في القطط عشان اشوف بيعمل ايه في الضغط، هيعمل في الاول هاي بوتنشن بسبب الماسكارينك اكشن، لما تدي استروجين انت قفلت الماسكارينك، لما تدي الدواء بسرعه كبيره يبقى اشتغل نيكوتينك وطلع ادرينالين من المجله وحل الضغط. طب لو كان الدواء ده بيشتغل ماسكارينك بس، الاستروجين يحصل في هيعمل ايه في الضغط؟ يعني الاستروجين لما تجيه ودي وراه لانش دوز من الدواء مش هيغير الضغط، عشان كده هتلاقي مكتوب عندك بقى الاستروجين ابولش، مش كده؟ ابولش يعني بيضيع، يضيع الهاي بوتنشال اكشن بتاع الادويه اللي مالهاش نيكوتينيك اكتر، يبقى شغل الاستروجين على الكارديو باسكولار سيستم. اتفضل. تمام صح صح. يعني طبعا في التسويش يمكن مش واضح ذهني قوي، بس هي معناها ان انا بشوف او بسمع او بشم حاجه مش موجوده في الحقيقه كده. معنى كده مش على الوقت، الوقت ده يعني عمل الشعب، لكن كلمه هالوسينيشن في الطب معناها بيرسبشن اوف ان اكزيستنج ستيمولس، يعني انا سامع صوت او شامم ريحه او شايف حاجات مش موجوده في الحقيقه. بعدها هتلاقي مكتوب حاجه اسمها كونفيوجن. كونفيوجن بالضبط باللغه التاريخ كده يعني بيخرب كده، يعني معناها لما تيجي تساله عن الزمان والمكان والاشخاص يبقى كونفيوجن، مش عارف مش عارف هو فين ولا مين الناس اللي معاه ولا احنا في اي ايام من ايام ربنا دي، ده اسمها كونفيوجن. بعدها بقى يحصل حاجه اسمها كونفرجنس. ايه رايك فيها بقى؟ حاجه تطمن المشكله. كونفرجنس دي معناها ان غالبا وراها كوما وبراها كيس. بص بقى على سبب الوفاه، ديبريشن اوف ريسبيراتوري سنتر. ده التوبيك العالي بتاعه بيعمل ايه في ريسبيراتوري سنتر؟ ثيرابيتيك يوز ستيميليشن، لكن التوكسيك دوز بتاعته هيعمل ديبريشن اوف ريسبيراتوري سنتر. طيب خلصت كده من الستيميلنت اكشنز بتوع الاتروبين. بص بقى على الديبريسنت اكشنز، من واحد انت عارفها. الاتروبين هاز انتي باركنسونيان اكشن. ولا مفاجأة دي؟ الأتروبين يعالج الباركنسونيز. ليه بقى؟ والباركنسونيز عبارة عن إيه؟ امبالانس بين دوبامين قليل وأسيتايل كولين يبان إن هو عالي. عشان يعالج الباركنسونيز بعمل إيه؟ يزود الدوبامين بحاجة اسمها إن دوبا، هنخدها إن شاء الله بعدين، يا إما أقفل الريسبتور بتاع الأسيتايل كولين ده اللي بتاع النهاردة ده قسم الأتروبين. وده مش قسم كاتب لك كده مع حتة الأتروبين دي، ان هو بيهبط البيتا الجاميا هو المكان اللي فيه البالانس ده، وكاتب ان هو بيصلح الريجيديتي والبريفورس. كلكم فاكرين الباركنسون البيشن ده العادي لو مش قادر يتحرك وماشي يزحف ده، وبعدين عنده حاجه اسمها ستاتيك بريفورس، مش كده؟ يعني هو ما بيعملش حركه كده، عنده رعشه. طيب الاتروبين انا موافق انه يصلح العرضين الكبار بتوع الباركنسونيزم، لكن ان شاء الله بعد كده في المنهج هقول لك ان الاتروبين ده يصلح التريمرز مور ذان ريجيديتي. يعني لما الاقي العيان مشكلته كلها تريمرز الاتروبين حلو قوي، لكن لو مشكلته ريجيديتي لازم ياخد اندوبا. فاهمنا؟ لو مش عايز دلوقتي اعرفها خلاص، هو انتو باركنسونيان وبيعالج التريمرز وبيعالج الريجيديتي. الاكشن الاخير بقى على البرين بيقول عليه انتي ايميتك اكشن. يعني ايه كلمه انتي ايميتك بس الاول؟ يعني تبنت نوزيا. طيب انا اضطريت والله غصب عني ان انا اقول للناس كده ازاي بيحصل نوزيا فوميتنج. صح، هو ازمات طبعا نوزيا فوميتنج ملهاش اخر، مش كده؟ الخروف والالم الشديد والانفكشن بتاع الجي اي تي وامراض الجي اي تي والحمل ومليون حاجه. ايا كان سبب النوزيا فوميتنج، عايزك تعرف كده ان في عندنا في البريد في حته اسمها الجلاله، يعني في عندنا تو سنترز مسؤولين عن النوزيا فوميتنج. اللي هيركز شويه كده معانا النهارده والله هيرتاح قوي في المنهج. عندنا سنتر كده اسمه كيمو ريسبتور تريجر زون. انت سمعتوه في الفيزيولوجي زمان ولا ايه؟ اسمه سي تي زد. طيب من اسمه كده هو بيعمل تريجرنج، يعني هو بيحسس سنتر تاني اسمه الفوميتنج سنتر. صعبه دي؟ يبقى في عندنا تو سنترز في البلاله هم المسؤولين عن النوزيا والفوميتنج، واحد اسمه سي تي زد، وبدل ما بيشتغل يروح مشغل لك الفوميتنج سنتر، فتحس بقى بالنوزيا او تحس بالفوميتنج. مش لازم النهارده انواع الريسبتورز الموجودين. يعني السي تي زد ده في ريسبتور اسمه دي 2 دي اختصار ايه؟ دوبامين. يبقى اللي بيشغل الريسبتور ده ماده اسمها دوبامين. وفي ريسبتور تاني اسمه 5 اتش تي 3. اكتشفت الحاجه دي انت ما تعرفوش الاختصار ده بتاع ايه، مش كده؟ صح، هو 5 اتش تي اختصار حاجه اسمها 5 هيدروكسي تريبتامين، مش مهمه دي، هو اسمه سيروتونين. يعني بيشغل الريسبتور ده ماده اسمها سيروتونين. طيب هنا بقى جوه الدوبامين سنتر ده عندنا ريسبتور اسمه اتش 1. الاتش دي اختصار ايه؟ تريبتامين. وعندنا ريسبتور بتاعي انت اكيد حاسس ان شاء الله اسمه ماسكارين. يبقى انا عندي في القيء اربع ريسبتورز بيشتغلوا. عندي جي 2 وسيروتونين نمره 3، والاهم من كده بقى في الدوبامين سنتر عندنا اتش 1 بتاع الانسولين، وعندنا الماسكارين بتاع الاسيتايلكولين. معلومه اضافيه، البلاد تريد بارير، البلاد برين بارير بيغطي الضغط السنتر بس ما بيغطيش السيتي زد. السمه دي يعني السيتي زد اناتوميكالي لايز اوتسايد ذا بلاد برين بارير. فرق معانا في ايه؟ كل الادويه اللي ممكن تاخدها في المنهج بتاعك كل ساعه بنص يا بابا. ليه بقى؟ مش محتاجه تعدي الضغط ريندر، اي حاجه هتوصل مع الضغط سبلاي هتعمل نوزيا بابا. مش كده من هنا. بس تعالى فكر معايا بقى هاو تو جيت نوزيا بابا. صح. يبقى عندي كام مجموعه ادويه بيعالجوا الفيل. قلت معايا كده بقى ممكن اقدم في اثنين. مش كده؟ دول جايين ان شاء الله في اثنين لازم. ممكن اقدم السيروتونين ريسبتور. جايين باذن الله في موضوع كده اسمه الاوتا كويس. ممكن اقدم الاتش 1 ريسبتور. ده حاجة اسمها الأكتين ستيميليك دراج. وبتاع النهارده بقى ممكن يقفل الماسكلينيك ريسبتورز ده بس إن شاء الله. الأتروبين ده بتاعنا النهارده مش كده؟ طيب يبقى الأتروبين هاز أنتي إيميتيك أكشن. عملها إزاي بقى؟ أول الماسكلينيك ريسبتورز في حتة اسمها البروتين شابتر. صح ممكن شايف عشان كده يعني يفضل دايما انا بستعمل دواء هنا في الموشن سيكنس او في البتاع ده في الوقتنج ان انا اقدر حاجه تقفل الاثنين مع بعض. سمعتوا عن حاجه اسمها موشن سيكنس بالمناسبه؟ اه. ايه يعني؟ اه دي ست ستاندرز اوف ذا ريستيجر سيستم مش كده؟ لما تركب اي حاجه فايبريت كده بتيجي اشاره من اللابرنت من فينا غير وتشغل مباشره النظام السيكنس. فهمتها؟ يبقى اي سبب لاسباب الخير يحصل فيه ايه؟ ان الزيت الزيت بتشتغل وبعدين تبعت اشاره للبارك سنتر تغيير فيه ما عدا الحاله بتاعت الموشن سيكونس. الحاله دي اللي بيحصل فيها ان اللابرنت بيستيميليت مباشره البارك سنتر من غير ما يشتغل الزيت ده. عشان نخلص بقى هاو تو تريت موشن سيكونس. ازاي اعالج الموشن سيكونس؟ اخد من دي كي ولا اخد من السيروتونين ولا لازم ارسم جوه الروبوت سيكتور هنا؟ لازم ارسم جوه يبقى لازم اعمل ايه؟ استعمل انتي ميستاميليك او انتي فاستور عندك بقى ان شاء الله في الكتاب كده ان الاتروبين بيشتغل بانتي ايميتك بس نوت بالموشن سيكتور مش كده؟ حاجه زي كده؟ طيب هو مش حلو قوي في الموشن سيكتور بمعنى ان في اقوى منه. بس ان شاء الله هنسمع دواء اسمه الهايدروسين. الهايدروسين از مور افكتيف ذان اتروبين ان تريتمنت اوف موشن سيكتور. لكن يعني كل افضل الطب ده تكون علاجك اي حاجه ثانيه بقى اللي سببه الحمل اللي سببه مشاكل ادويه اللي سببه سرطان اللي حاجه. يبقى عرفت كده الافكت بتاع الاتروبين على السنترال نيرفس سيستم. قبل ما تسمع ثاني بقى الاكشن الثالث للاتروبين مكتوب عندك في الكتاب ثلاثه اكشن مش كده؟ فيروس الدلتا ميتد تحت مليون حاجه قلناها نمره 2 سي ان اس اهو ستيميليشن وديبريشن. ونمرة ثلاثة لو حطيت الأتروبين على الكلمة. ده دولة الضغط ولا لا يمتص؟ الأتروبين في أول الحصة كان دي أبزورب سبونتاني سايد ما عدا التاكسي، لكن لو حطيته على الكلمة يضيع الإحساس. فاهم من جنيه اللي هو كان أنستاتيك أكشن، عشان كده في مراهم وفي بلاستر وحاجات بتتحط على الكلمة لو عندي حاجة مثلا حرق أو جرح أو حاجة حط أتروبين. يبقى الهدف من الاتروبين هنا لوكال افكت ان هو يشتغل از لوكال انتيجين. حد سالني النهارده هيشتغل ازاي؟ قال لي ماسكلينيك لما يقفل يضيع الاحساس. ام واحد ولا ام اثنين ولا ام ثلاثه اللي يضيع الانتيجين. ولا ام اربعه ولا ام خمسه ولا واحد. ولا واحد المهم مين اللي يضيع الاحساس؟ سوديوم شانل بلوكر. يبقى الدواء ده عشان كده بيعمل لوكال انتيجين عشان هو بيقدر يقفل كمان السوديوم. فاهمة؟ يبقى هو بيشتغل كلوكال انستيتيك ملوش دعوة بالمسكينك. اكت از لوكال انستيتيك باي بلوكينج ذا سوديوم شانل. زي لوكال انستيتيك تاني. فلسه كده بقى من الاتروبين من الاندر اكشنز انا عايزك انت معلش قول لي كده فهمت ايه النهارده من الاكشن يكون بيساعد في علاج استعمالات الاتروبين كعلاج يعني. فكر معايا كده الاتروبين ده كان بيعمل ايه ويعالج ايه؟ خلينا من المخ كده ان شاء الله. اعالج ايه بالاتروبين في المخ؟ اعالج بارتيزمنت واعالج فيل. صح؟ بالاتروبين انتي ايميتيك وانتي برمونسر. طيب تعالى مثلا على الهارت. الاتروبين ده كان بيعلي الهارت ريت وبيزود الايميتيك فاكشن فيعالج ايه؟ يعني شرطة ويقول بالضبط على العين لكن بنت الوقت يعني تركض الوقت 10 أيام شغالة إذا مش مفندس لكن عالي أنا يريد طيب تعالى عن بروكتاري أقدر نظريا أستعمل التروتين في بروك الألفة بس حاليا لا يستخدم عشان بيعمل دراينز أوبسكريشن على الجي أي تي كان يعالج التشعر عشان بيعمل إيه تراشد وكان بيعالج الكوليكس وكان بيعالج التغيير على الجدر كان بيعالج الإيجويتس بتاع الأطفال التدور الإبرامي بيعالج الإنكونتنس الناس الكبار في السن على العرق وكان يقلل العرق يقلل او يعالج مشكلة الناس اللي عندهم هايبر انتروزيشن فكل الكلام ده كلام مكرر ايه بقى الكلام الجديد الحصة اللي فاتت بقى تكون عالج ايه؟ قالوا فكان ضايع ثابت في حالات قالوا كانوا فوسفرس كومباوند توكسيسيتي طبعا كلكم ذاكرتوا مش كده وفاكر كان بيتاخد زي الاتروبين مرة عندنا كده اسمها بورا مش كده؟ من 3 لـ5 امبولات لحد ما يبان حاجه اسمها التارجت اند بوينت يعني بدا البلس ده اعلى من 80 والسيستوليك بلاد بريشر اعلى من 80 والدرايفز بتاع الجلد والعين بدات توسع وبدا يحصل عندنا تيجي تشيست مفيش وينز يبقى انا ساعتها كم بقى في ترابينا سيفتي لو عندي تسمم بالترايفز في اليمين او نيمس في اليمين الاقيه كان اتروفي وفكرت بحاجه مش موجوده هنا بس موجوده في الكتاب قبل كده لو انت غلطت وديت ميتاكولين او كارباكول او بوتانيكول انترا فينس او انترا ماسكولار كان ممنوع كان ده كارديكارد جامده كان حلها ايه ساعتها؟ هو الدواء بتاع النهارده اللي احنا بنديله اتوبيس يبقى شغل الفطاره سنتات ريتك موجود قبل كده الاستعمال الوحيد اللي ما سمعناهوش قبل كده هو حاجه اسمها بري انستيتيك ميديكيشن يعني ايه؟ من اسمه كده دواء اخده قبل التخدير الكلي طيب احنا مش هناخد انستيزيا ان شاء الله ربنا في عهد الانستيزيا في سنه ثالثه بلاش قيمه كبيره في الامتحانات بس عايز اقول لك ان انا لما باخد تخدير كولاجين يحصل عندي نوزيا وغضب اللي هنا بياخد انستيزيا بيحصل عنده نوزيا وغضب كان المشكله ان راحت التخدير هي خطر ليه نوزيا وغضب دي عشان ممكن تدخل على اللنج وتعمل لي حاجه اسمها اسبيريشن المشكله نمره 2 شغل الفيجاس بيعلى قوي التخدير بينشط الفيجاس سنتر وده يخبر الهارت ريت الفيجاس بينشط يعني الهارت ريت ايه؟ ايه بيحصل تاني كارديا طيب ايه اخبار السيتويشن؟ طب الفيجاس ينشط يحصل ايه في السلايزيشن والبرونكس السيتويشن؟ من ايه السيتويشن؟ طب ايه الخطوره في كده؟ بدل ما بلاهم على الجي اي تي هيخشوا على اللحظه يعملوا اكتريشن او يعملوا حاجه اسمها لاند كلها لو في سيتويشن في البرونكايت كتير قوي فالجراي قفلت. طيب هذه مشكله تمام. المشكله الرابعه ان انا باخد مع التخدير دواء اسمه المورفين. طبعا كلام قديم شويه بس مكتوب في الكتاب. المورفين باخده عشان يسكن الالام بس مشكله المورفين ان بيعمل ديبريشن او ريسبيراتوري سنتر. عرفت بقى ليه الاتروبين مهم؟ ولا لسه ما بعرفش بقى ليه الاتروبين كويس قبل التخدير كله؟ أولا بيمنع الخيط يبقى صلحنا مشكلة النصر والبطن ثانيا يقلل شغل الفيجاس مش هيحصل برانكاردا ولا هتزيد السكريشن من السلايفا والبرانكاي ورابعا هو نفسه بينشط الريسبيراتوري سنتر فيمنع مشكلة الدبريشن بتاعة البطن حسنا جاي هقول لك ان شاء الله ان في ناس مغيوسين احسن منه بس من حدك بكل حاجتك ان هو بيتاخد في البري انستيتيك ميديكيشن وتكتب الهدف منه قبل التحديد ثلاثة كده من استعمالات المورفين من استعمالات الاتروبين انسوس فده انا مخرج اهو كنت انا تعال بقى فكر كده في عيوب الاتروبين كلها تقالت والله نعم الباسو بيجا الاتاك حاضر العيان اللي انتوا سمعتوا حاجه فيسيولوجي زمان اسمها الديموفونيا او الكاروتيد ساينس سيندروم او مشهور قوي مش كده اللي هو لما يدوس على الحته دي هو بيحرق او هو بيغلي مش عارف القميص ولا الكرافته ولا ايه يحصل له اغماء يغمى عليا ايه اللي بيحصل في العيان ده؟ لما بتنشط الكرافته الكويسه دي بتبعت اشاره تعمل اكتيفيشن اوف ذا ريجال سنتر مش كده؟ ايه المشكله بقى؟ الريجال سنتر ده معناها ان انت بعت للقلب قللت الهارت ريت بشغل الام 2 خلي العيال في ايه بقى؟ في وقت مهم. لما تكون عمل ايه؟ هل ليه علاقه بالدراسه الصحيحه ولا ليه علاقه بالفيجاس؟ لا ده كل العمل اللي اخر الام الاثنين بتوع القلب يمنع ان يحصل عند العيال ده بلاين كارديو. هنسمع ان شاء الله بعد كده ان في اسباب تانيه للبلاين كارديو، ادويه مشهوره جدا زي البيتا بلوكرز زي لوس بروجيتال. لو عمل بلاين كارديو او عمل ايه بالظبط الحل هنا يبقى اتروبين. نيجي بقى لعيوب الاتروبين. فكرنا كده الاتروبين من فوق لتحت برضه. عمل ايه اتروبين على خير الناس كمشاكل يعني. عمل ايه اتروبين على الارض؟ عمل ايه اتروبين على الهارت؟ عمل ايه اتروبين على البرونكاي؟ عمل ايه على جي اي تي؟ عمل ايه على يورينري بلادر؟ عمل ايه على نسوان سكريشن؟ الحكايه دي ان شاء الله سهله. عمل ايه اتروبين على سي ام اس؟ مشاكل، ما بتكلمش على حاجات كتيره بقى، بتكلم على عيوب الاتروبين. لو جاب جرعه كبيره هيحصل انستابيلتي ومش عارف نرفس وانكزايتي وبعدين هلوسينيشن وبعدين كونفيوجن وكوما والبطل يعني وكوما وتكس. طيب اي شغل على سي ام اس؟ على الاقل هي عيوب الاتروبين في العين من ايه؟ من ايه ازاي ليه بقى؟ هيضيع الاكوموديشن تو دير فيجن وهيخليني متضايق من الضوء، يحصل عندي بريرنج اوف فيجن وهينشف العين اللي سميناها غير الخلفيه، واسوء حاجه يعملها هيعلي الايضا. يبقى مين ما ياخدوش؟ اللي عنده جلوكوما على الارض. وده من شويه عمل تاكيكارديا وانا هحس بالبلبيتيشن وارينيا، وممكن لو انا عندي انجينا ويجيلي انجينا بين. يبقى مين ما ياخدوش؟ العيان اللي عنده تاكيكارديا او عنده انجينا بيكتوس. عمل ايه على البرونكاي؟ دي حلوه لكن مشكلته عمل فايروس او برونكاتيكريشن. عمل ايه على الجي اي تي؟ ريلاكسيشن للغول وقلل الحركه وقلل السكريشن. يبقى بيعمل لي كونستيبيشن ممنوع في الناس اللي عندهم كونستيبيشن او باراليتيك ايريز. عمل ايه في الجدر؟ ريتنشن اوف هيرنج ممنوع في الناس اللي عندهم بنايم بروستاتيك هايبرتيز. عمل ايه في العرق؟ قلل العرق. عشان كده ممكن يعمل لي حاجه اسمها اتروبين فيبر. عشان كده ممنوع الناس اللي عندهم فيبر عشان هو يعلي الحراره اكتر. وده هو ده ادفيرس افكتس وكونتر انديكيشن اوف اتروبين. اخر حاجه في الاتروبين بقى مش الحلقه واضح الكلام. مش كده اخر حاجه في الاتروبين كلامي مقدم يعني اكيوت اتروبين توكسيسيتي. هتقول لي حضرتك المانيفستيشنز وهقول لي العلاج ان شاء الله. هتزودني على عيان اخذ توكسيك دوز اتروبين، فكر في اعراضه اللي انت سمعته النهارده وفكر في علاجه. تمام، البيت بتاعه وحط ودراي سكين وعنده حاجه اسمها اتروبين فلاش ولا ما عندوش؟ ليه؟ عشان الاتروبين في الجرعات الكبيره طلع السمين يوسع الشريط بتاع الجلد. طيب وهارت ريت بتاعه اخباره ايه؟ عنده تاكيكارديا. الجي اي تي عنده كونستيبيشن. اليورينري سيستم عنده يورين ريتنشن. الفم عنده دراي ماوث. السي ان اس عنده كل اللي انت سمعته بما فيها الكونفرشنز والكورن والبوكا. اختار العين ايه بقى؟ اختار عين هذا العيان. اي عيان عنده تسمم تبص في العين بتاعته مش كده؟ عشان تشخص بيها وعشان تعرف تتابع العلاج بتاعك صح ولا غلط. الاتروبين عمل ايه في العين؟ صح عمل مدريدس اسمه كاسف مدريدس. ينشف العين وعلى الايو كل الكلام ده. لحظه بس خلينا كده. يعني ايه كلمه كاسف مدريدس؟ الناس اللي مش متابعينها بس هو انا عندي كام طريقه اقدر اوسع بيها الدوبل؟ بلاش دي. هو انا عندي كام عضله بتحكم في الدوبل سايز؟ عندي عضلتين، عضله اسمها دايليتور وبيلي مصري. لو انت فاكر ريسبتورز كده كان عليها ريسبتور اسمه الفا واحد. صح؟ لما كانت بتشتغل كانت بتعمل دايلاتيش. العضله الثانيه كان اسمها كونستريكتور في بيلي مصر عليها ام ثلاثه لما بتشتغل بتعمل مايوليز. ازاي بقى اوسع الدوبل؟ اللي انت سمعته حالا دلوقتي لان شغل دي. يعني ادي ده اسمه ايه؟ شد اسمه يعني اقصد بيعمل ايه؟ انسى وقت صح؟ ما خدناهوش لسه. طيب الحل الثاني عشان اوسع الفيتامين ان انا اقفل الماسكارينيك فخلي الدايليتور شغاله لوحدها. صح؟ لو انا شغلت الالفا وعملت دايلاتيشن في شغل الدايليتور يبقى اسمه اكسس. لو انا قفلت المكترينك وعملت دايلاتيشن باي بلوكينج اوت كونستريكتد ريتيلي يبقى اسمه باسيف ميكانيزم. تعرف الشغل ده؟ تمام. في حاجه اسمها دايت سبيكس. ايه بقى دايت سبيكس ده؟ هو ايه دايت سبيكس اصلا؟ تمام. توكل الدور لعين البني ادم هيحصل عنده بايوزس صح؟ عشان تحمي العين من الضوء. فكانت في الفسيولوجي كانت في حاجه اسمها الستيمولس والاسرنت والسنترز. شفت الكلام ده؟ والريفرنت والريفرنتور. بس من غير ما نوجع البني قوي يعني. انت لما بتحط الضوء في العين الريتنا بتحس بالضوء. فبتبعت اشاره عن طريق حاجه اسمها الراست سيرف اللي هو السكند ريتنا نيرف. وصلت للمخ اشاره ان في ضوء كتير. عارف مين اللي بيشتغل هنا بقى؟ حاجه اسمها الثيرد نيرف نيوكليس. سمعتوها؟ مش عارف اسمها ايه دي؟ طيب ايه معناها ايه؟ هو السيرد نيرف هي تبع مين؟ تبع السيمبوليك ولا تبع الكار؟ تبع الكار يعني شوف الريف العين. وشغلت الكار بتاع العين يبقى حصل رينين في اسيتايل كولين شغل لك الام ثلاثه حصل بايوزيس. ده هو ده اللايت افكت. مجرد ما بتحط الضوء في عين الانسان يحصل بايوزيس عشان تحمي الضوء باي كونتراكشن اوف ذا كونستريكتور في البيلي ماتري. انت بقى ازاي عن لايت افكت؟ مين الدواء اللي لما تحطه في العين ما يحصلش لايت افكت بعدها؟ صح. اي حاجه اخر ام ثلاثه لما تحط الضوء ساعتها العين بتسمع هو الشمس بالضوء يعني والعصب العصب هيروح يبلغ البرين والبرين هيبعت اشاره. بس المشكله ان الاسيتايل كلين اللي شارك لقى الريسبت بتاعه مقفول فحصل لوس اوف لايت افكت. ولكن مين بيعمل كاسب ولا اكسب منين؟ كاسب. لا لا مش موجود ولا مش موجود. عشان نروح بقى. النون درج على العين عمل انت شفت النون درج على العين عمل بايوزس وعمل تويتشز اوف ذا اي ليد. وات كود بي ذا النون؟ حطيت دوم على خشم الامتحان جاي كده. قال لي حطينا النون دراج على الاي برودكت لقينا النون دراج عمل مايوز وتويتشز اوف ذا اي. يبقى ده مشتغل ايه؟ لان كنت كده ممكن يكون اسم الاسامي اسيتايل كولين او كاربابول او اي حاجه من مجموعه الاكتي كولين. طيب ايه نفس الحاله؟ قال لي حطينا دواء في العين عمل مايوز وتويتشز اوف ذا اي. وده مختلف بس مش كده؟ يعني ممكن يكون اسم الاسامي يا بوسا يا ميسا. والاهم منهم طبعا في العين هو طيب التقييم. طيب اسمع بقى اللي جايه دي. حطينا النون دراج في العين حصل ميجرين واللايت ريفلكس وول انتاكت. مظبوط؟ حطينا دواء في العين وسع البوتل وعملنا لايت ريفلكس لقيناه سليم. وده كان انفا وان ادمز. حطينا النون دراج عمل ميجرين وبلس اوف لايت ريفلكس. يبقى ده ايه؟ يبقى ده حاجه بتقفل ام ثلاثة. انا عايز اجيبه من النهارده لو سبورت بروتين بس مش كده؟ يبقى ده نوت تو تو اكل. طيب كده بقى من البروسيس دي انا مش ازاي تعالجها؟ لو شافت مش عايز اروح ازاي تعالج الاكيوت دراست بروسيس دي؟ اي دواء؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. لو كانت بتاخد اولى يبقى جت تستباش. وخلي بالك هنا بقى بيتا اند الاكروبين اذا الحلقة رايك تبنيت بعد ما نفسه اللي ده حاجة اسمها تانيك اسد. وبيقول ان ذات الجنر هيتكت ان التانيك اسد ده كان بيعمل بروسيبيتيشن اوف الكالسيوم. بيخلي الاكروبين ما تمتصش من الجعل دي. دي بقى اتنين بيبقى المخزن الرئيسي هو النفس. وبقى الحل الاستراتيجي ايه اللي هو الابليشن ستاريشن واكسجينيشن. دي بقى ثلاثة سبيسيفيك انتيدوت. مين كان الانتي دوت بتاع الاستروجين؟ فايزو ولا نيو؟ مين صح؟ لكن انا بحب اعالج فايزو نيو عشان خايف ان الفايزو يعمل ايه زي ستيميوليشن. ده خد وقت ان الاستروجين عمل تشويه مش كده؟ لو اديت نيو كمين كيف؟ لو اديت فايزو ممكن يزود الكيف اس ستيميوليشن. تمام. نمره اربعه اعالج الاعراض. يعني عندي كونفرجنس بستعمل دواء اسمه عشان اعالجه بس. هنجي من غلطة زي ده اسمه دايابيتال انترابي. طب اسمع الشباب بتاع الشغل ده، يعني انت عنده اتروبيك فيفر، عنده حرارة عالية، تديله اسبرين ولا تديله باراسيتامول؟ مش زي حضرتك بتشخص بالحرارة دي ولا بس يعني؟ ايوه معلوماتك العامة مش معلومات الصرمة. اسبرين ولا باراسيتامول بيقول عليه انت باراسيتامول. هتديله ده ولا لا؟ باراسيتامول احلى مش كده؟ يعني دكتور هنا ما يعملش يعلم يعني ما يحصل كوما ولا مش كوما فيها دوائر يعينوا تروكولاتي. إذا الاثنين الأشخاص اللي أشارك تروكولا دول إذا دول بتاع تروكولا مجموعة الرابعة خلاص نعمل مجموعة الرابعة دي بتعالج مشاكل البدر زي الأسلوبين كده مكان بيعالج مشاكل البدر بيعالج جزء البدر يا ترى بيعالج الدورم اسنشن ولا بيعالج الانفلونسنج ولا بيعالج الانفلونسنج بيعالج الانفلونسنج ولا بيعالج الانفلونسنج بس مور ريكتم. طيب الامين بقى يعني عددية كلها الامين مستهدف المشهورين بقى الموجودين عندنا واحد اسمه تيمي برونيوم تيمي برونيوم واحد اسمه الاوكسيبروتاينين واحد ثالث اسمه الدولفيروتاين